اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. هذه مثل الاجابه، وهذه الفقه الناجيه، وهذه التي قال صلى الله عليه وسلم الحديث الاخر: انطلقت اليهود على 71 فرقه كلها على النار، وانطلقت النصارى على 72 فرقه كلها على النار، وستنطلق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قال: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما انا عليه اليوم انا عليه عزيز عليه ما عليه، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، وحريص على وصول النفع اليكم بما عليه البيان والارشاد. اما هدايه القلوب بيد الله، فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، عن هداية البيان والإرشاد. أما هداية القلوب فهي بإذن الله، كما قال عز وجل لعمه أبي طالب الذي مات على الشرك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية القلوب، عزيز عليه ما عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين ربكم. فإن تولوا يعني أعرضوا، قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش، وهو رب العرش العظيم. ورد في 7 آيات غير هذه الآية أن الله استوى على العرش، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى. استوى معنى ارتفع، كما قال مالك رحمه الله: أن استوى معلوم والعلو على الشيء، والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. كيف استوى؟ ثم قال: أراد رجل سوء ثم أمر بإخراجه. المؤمن يؤمن، قال: لما يؤمن إلا بالدم، لما يؤمن أو خلق مريض أو فاسد. لذلك جاء الحديث الصحيح: ينزل ربنا، يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء كلها، كل ليلة. فيقول: هل من سائل يعطيك السماء؟ هل من داع يعطيك السماء؟ هل من ساقي يعطيك السماء؟ كذلك كل ليلة. الناس العالم ينام الشيطان على رؤوسهم، لأن محرومين قليل من عباد الله. ما أحسن النوم آخر الليل، لأنه وقت نزول الرب. هذا ما يحسن، ما يجي النوم على الفجر وفجر وعلى محرومين. لذلك يقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. أن عباد الله هم الذين أخلصهم سبحانه وتعالى وصداهم، أو كما قال الله فيه: تتجافى جنوبهم عن الله، يدعون ربهم خوفا وطمعا، فلا تعلم نفس ما أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَهُمْ جَنَّاتٌ مَّأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا وَقِيلَ لَهُمْ ثم قال الحديث عن علي بن حسين. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه. الجمع الثاني عن علي بن حسين. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا من حبري عين. لا تجعلوا من حبري عين. لا تجعلوا قبورا ولا تجعلوا قبري عين. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأنه معروف عند الصحابة أن المقبرة لا تدخل الذي ما يصلي في بيته لدخله حديث صحيح: اجعلوا بيوتكم حظا من صلاته فلا تجعلوها قبورا، لأنه متعين عند المسلم أن الصلاة في المقبرة حرام ولا يقبلها الله. المقبرة حرام لأنها أكبر وسائل الشرك، وكل قبر بني عليه مسجد أو دفن في جوار مسجد والصلاة حرام فيه، لا يقبل الله الصلاة فيه. والذين فعلوها ارتجوا اليهود والنصارى. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وهذا معنى عيدا يعني ترددون عليهم من الرسول فصلوا علي بين وثلاثة وإن كان الصحابة يعرفونه ولا كانوا يأتون إلى قبره لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا دخلوا المسجد صلى الله عليه وسلم على قبره، إذا سمعوا المؤذن صلى الله عليه وسلم عليه، إذا جاء ذكره في حديث أو في آية صلى الله عليه وسلم عليه، إذا خرجوا صلى الله عليه وسلم عليه. من رواه علي بن حسين حسين هذا يسمى في زمانه زين العابدين، وكتبه فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده رسول الله من بني وابو الحسين الذي قتل في كربلاء، وعمه الحسن الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه الحديث أنه رأى رجلا يجيء إلى برجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي في ذلك الوقت خارج ثمانين سنة، قبر النبي خارج النبي من الذي اللهم الله عز وجل قال في آل فرعون: فلما آسفونا انتقمنا. قال العلماء: آسفونا وشدة الغضب، انتقمنا منهم فأغرقناهم جميعا. لا نجا منهم جعلناهم سلفا هذا علي بن حسين رضي الله عنه كان يتعشى في بيته جدته في بيت امه فاطمه رضي الله عنها الذي غلط عليها طوابق غلوا فيها انا ما يغلو في زينب اول بنات الرجل يقول وقالها بريئه يقول عز وجل النبي الله عليه وسلم: فمن زين له سوء عمله فراه حسنا. زين الله لهم سوء عملهم حتى يرد منهم فراه حسنا، فان الله يرد من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفس شيئا محمد عليه الصلاه والسلام ان الله عليم بذلك. نعمك الله على هذا وعلى سعاده، لانهم عذاب الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم بسببهم بنيت الكبار وعرف، وبسببهم بنيت المساجد وعرف، وبسببهم عبدت الله عليهم وعلى أسلحهم وعلى مرضهم. يقول ابن القيم رحمه الله: ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية قيم أدرس في منيته: إن الروافض شر موضعه وجنس ناطق أوجان، مدح النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. أشر على المسلمين الروافض ومن تبعهم كثيرا، أشر عن الله على المسلمين وعلى المسلمين رضي الله عنه. كان يتعشى في بيته عجل منه هاتم سنة محمد من يا أمها خديج أمها خديج خديج من جحوي كل أولاده خرجون من خديجة. هذه زينب والقاسم الذي يمحن طبقات سمقها والطاهر والطيب والرقية وهم الكلثوم أربع بنات وبنات كلهم من خديجة. بعض العلماء يقول الطيب والطاهر واحد. أنا أربع بنات أظن أنا أربع بنات واحد. طيب. تدعك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة بكم ضربة، أن له مرضعا في الجنة بكم ضربة حولين سنين. فوافق موته خشوب الشمس، فقبل اليهود الذي قتلهم، قبل اليهود أدعوا الله وأدعوا رسل منهم بن النظير، ولكن تقول عن العصر ضربة بيدنا النظير النظير الأولي بن قينقاع وبن قريظة أربع ركوعات وسجدتين بكلاهما، هذا القراءة تزيد على جهودها، هذا جسد ثم حضر صلى الله عليه وسلم خطبة كان ذلك حمد الله صلى على نسيم صلى الله عليه وسلم، قال إن الشمس والقمر لا يسجدان لرؤيته، فإذا رأيتم ذلك رد العزم، فإذا رأيتم ذلك فزعوا للصلاة. في حديث آخر فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى انكشفوا ما فيه. أما البيوت خارج المسجد، وراء رجل وراء بيت النبوة انكارهم يجي إلى فرجة ويدخل رأسه وكذا يدعو هذا هلما إلى العشاء قال له فلما جلس بين قال ماني يا رايح كثير قال أنت قال ألا أحدثك حديثا سمعت من أبي حمزتي حدث بالله من أبي حسين عن جدي ألف من يمنى لكم حرص الليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم ولا تجعلوا قبري عين أنكر على هذا الذي يترك ويبدع كل واحد يترك القبر ينتجع والبدعة إذا مات هذا منها صاحبه لا بد عدد منها كل بدعة دين بلالة وكل بلالة دين قال ثم نهره وقال لا أرى لا أرى لأنه ما أدرك الرسول أو أدركه وأصابه أدركه وأصابه ومن التابعين ثم زين العابدين قيل إنه يصلي في اليوم والليلة 350 تسليما إن عليه من المسلمين كم تنوم يا الذي عينه فرحه جمع الى جمعه يا حسين جسيم من يمين سمي زين العابدين كان اذا ركع ذات الطيور تقع على ظهره تحسبه جمالا من دون ركوع وكان إذا سجد تقع الطيور على ظهره يبو جمال وسمي في وقته بين العالمين يقول الله اسمعي رحمه الله اسمعي تابعي ومن الشعراء الذين يحبوا بجعله حرجوا وكنت أطوف ذات ليلة بالكعبة أو على الكعبة آخر الليل فسقط زين العابدين مغشيا ثم قال آخر الليل يقول فأخذت رأسه وجعلته على قول الله سبحانه رضي الله يا للغة يا للغة قول الله قول جعال قول نصيحين جعال قول يقول فسقطت على وجهه دمعات من عيوني فلج عيني قال من هذا الذي أثارني عبده قلت أنا رسول أنت من بيت المسيح جعل يمدحه قال يا أصمعي أنا تسمع إلى قول الله عز وجل إذا نطق الصور أن يمضيها فلا أنساب بينهم إذا نضح الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يزال أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فيها أبدا لا يخرجون منها ولا هم ينصرون. أنكر على النبي بإجماع لا يفسد بإجماع العلم أبي حنيفة ومالك الشافعي أحمد أن الدعاء رفع اليدين قدام غير الرسول وتقبل القبر ودفع يديه على أبيه بالحلال ودفع على فرعون ويعاقب عليها إذا لم تفعل. قال رحمه الله السنة أن يسلم السلام إذا حصل في قلبه شيء أنه يريد شيئا من هذا القبر يسلم السلام. قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. صلى الله عليه وسلم أول ما فشل الإسلام منع الزيارة القبور للرجال والنساء ثم أباحها للرجال وبقي النساء المنع منذ نهايتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الله. هل مقصود من زيارة القبور خبر رسول غيره أنك تدعو له إذا كنت تدعوهم في نصف شيء ثاني فإنما أن قلبك مريض قلبك في فساد قلبك في حرام تضرع إلى ربك قول عز وجل فإن هذا عمل الصفحة ولكن كان قلوبك إذا عمي قلت فهل ما طلع حقا وحقا على الأئمة الأربعة رضي الله عنه لا يجوز رفع يديه قدام قبره بل السنة أن يسلم عليك السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول السلام عليك يا رسول الله قالوا على أولا أن يمسل لكن إذا كان في نفسه يريد أن يدعو فيجعل قبول عن يمينه أو عن شماله ويستقبل السلام عليك والأفضل أنه لا من الصحابة رضي الله عنهم فما كان يأتون إلى المواد أبو بكر وعلي خلفاء الراشدين سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام وأبا عبيدة عامر بن الجراح وطلحة نقول طلحة بل حتى من عبيد الله وسعيد بن زيد بن محمد الله ما كان يأتي الله ما كان يأتي وقت هم أفضل من كل هؤلاء العشرة تشرع من رسول الله عبد الله بن عمر كان يأتي إلى القبور للقبور في وقته خارج المسجد والمواجهة خارج المسجد 80 سنة وهي خارج المسجد 10 سنين هجرته وسبع سنين بعد موته صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر الصحابي قدر الصحابي كان إذا قدم من سفرين أو أراد سفرين جاء الحمى الضوء مزيزة ثم ذهب يمشي خرج من المسجد الواجهة فجد الله يا قبل يسر السلام عليك يا رسول الله يدعو نظر لك من شيء قليل السلام عليك ولا يدعو إذا قدم من سمر أما غير أبنى فاكرة ولا أبنى عشرة إذا تخالفوا خالوا اللهم صل على محمد إذا خالوا خالوا بسم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد هذا نمشي مع العالم غير غلط بدعة ضلالة حالة ونبي صلى الله عليه وسلم حرام إن الله يهدي من يشاء فلا تهلكوا يا رب العالمين إن الله أنا أقول لكم كذا على سنة 12 كهام موقف 12 كهام موقف لأني مقتدي 12 كهام والله موقف شكرا الرسول لا تتحين قلبه لا تجعل قلبه 12 كهام مقتدع لا مقتدع ياكم أنت قريب من دينها تريد ما كله بدعة من دينها الرسول يقول لا تكونوا معه ليه الغني يقول إن أحسن الناس وأحسننا وإن يساهم على الغني فإذا نبتل عبد ولكن الصلاة ولكن بس الصلاة سنة إذا حاجة ما تصل السلام إذا حاجة السلام كم مساعد إيه مساعد ولا مساعدنا ولا تفسير آية فراء جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وتعرفون مدخله ومخرجه عزيز عليه ما أنتم ملك عزيزا عليه ما عليكم حريص عليكم في المؤمنين ربكم المؤمنين صلى الله عليه وسلم فإن تولوا أعرضوا فقل يا محمد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وعلى الله توكلت الثانية إبعاده أمته عن هذه الحمى غاية البعد عن حمى التوحيد عن حمى التوحيد حماه عن الشرك وابعده عنه قال لا تجعلوا قبله لا تجعلوا قبله الثالثة ذكر حرصه علينا ذكر حرصه علينا حرصه علينا ورغبته حريص عليك بالمؤمنين الرابع النهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال على وجه مخصوص يعني ترددون علي لا تجعلوا قبره قال ابن تيمية رحمة الله عليه أحمد عبد الحليم بن عبد السلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام حراني مولدا الدمشقي موتا فتا ولدا حرقهم 67 36 قال عمره 67 سنة. من هو؟ أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام حراني مولدا الدمشقي موتا من علماء القرن السادس وأول علماء القرن السادس إلى ابن عبدالحليم رضي الله الذي ملع الدنيا عليه إمام أهل السنة إمام أهل السنة إمام أهل السنة الخامسة نهيه على الإكثار من الزيارة على الزيارة يعني مثلا إذا مشينا ما منهم وليت الناس التدور إذا جاءوا سبع وقد السادسة حثه على النافلة في البيت حثه على النافلة في البيت لا تجعلوا بيوتكم قبور يعني صلوا في النافلة في البيت ولا تجعلوها قبورا لأن العلم عندهم أن الضرى لا سبب السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة لا يصلى في المقبرة في ذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري الثامنة تعليله ذلك تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد وفي حديث آخر يقول للصحابة صلى الله عليه وسلم ما أنتم ومن الأندلس إلا سواء ما أنتم ومن في أقصى المغرب إلا سواء إذا صليت وسلمت عليه صلى الله عليه وسلم حتى ولو في معالة رب يوسف حبيب الله لله ملائكة سياحين إن يكون فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القبر توهمه من أراد القربة وذهب إلى المواجهة كل عدو سلام أو كل عضو مسلوب أو كنا التاسعة كونه قال الذين قلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا باب ما جاء من الأحاديث الصحيحة ومن الآيات القرآنية أن هذه الأمة تعبد الأوثان كما عبدت الأوثان لعبدها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبله لتتبعن طرق من كان قبله حذو القدة بالقدة كما أن قدة الإسلام بحذو القدة الأخرى أن يجبهون لعبد ونصر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي حديث آخر حتى إن كان فيهم من يقع على أمه علانية لكان في أمتي من يقوم والحديث اللي مضى علينا سلقت اليهود على 71 فرقة حلها في النار سلقت النصارى على 72 فرقة حلها في النار وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد 72 من فرقة بشهادة صلى الله عليه وسلم قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثلنا أنا عليه اليوم وأصحابه إن سيدنا رحمه الله في هذه الثلاث الآيات ولدى قريب أشهر بعد أمس أخذنا أمس أنا أخذنا عشرة عشرة نشوفهم الجنة كل واحد منهم خلنا خمس لا خلنا خلنا رشيدنا خلنا واحد منهم حميد عمر بن الجراح الذي سماه الرسول أمين هذه الأمة والذي أرسله مع يهود مع نصارى نجران اللهم صل عندنا الزبير بن العوام كل العشرة مسلين بجنة من المهاجرين فشرهم رسول المجنة من كنا عليه الزبير بن العوام ما صلته برسول الله أمه صفية عمة رسول الله زبير بن العوام يكون الزبير ابن عمته وبشره بالجنة وقتله قتل الزبير ابن عمان من يذكره أسماء زوجة كم أولاده الله وعروة من هؤلاء الذين كبروا وعاشوا وصاروا من أئمة الهدى عروة من الزبير عبد الله بن الزبير مؤسمة أبي بكر الذي كانت تأتي بالطعام والشراب على رأسها أو على ظهرها حين كان واحد منكم يذكر بمعاملة مع الله هل هي زائفة ولا طيبة والله ما ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله به كل من أخذنا به كان تأتي إليهم أبوها ورسول الله يقول من هنا إلى مدينة أبن مدينة التمر تعجب تأتي الناس إذا خلص الفجر وإذا غربت على قدميها ثلاثة أيام قارنا بيننا وبينهم صار بيننا وبينهم كما بين نفسه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم تعملون أماما هي أدق في عينكم من الشعر، وكنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن مسعود. فكيف وقتنا هذا؟ وكيف تقام الخامس عشر؟ الله يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ على البردين دخل الجنة. متفق عليه. حديث هذا مبروك. رواه البخاري ومسلم. الذين قالوا ابناء اصحاب عن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على البردين، يعني في جماعه، دخل الجنه. ما هم البردان؟ العشر والزجر. العشر والزجر. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أكثر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة المغرب، ولا يعلمون ما فيهما من الأجر لا أتوهما ولا حسن. كل واحد منهم ينام الشيطان على رأسه يحرص على معاداته، لا يستحوذ عليه. تسعود عليهم الشيطان فأنسان مشغولا. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. من حافظ على البردين دخل الجنة. متفق عليه. رواه الإمام البخاري صحيح. رواه الإمام مسلم. عند الامتحان يكرم المرء ويمتحن. هذه الحياة تمتحن وغريبة جدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتاب نفسك اليوم عليك امتحنا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج الأخبار. ما الرجل مع المرأة ويشد عجل نفسه ما خبره لأنه سمع مخبره. ومعك ثمان خلائق، أربعة بالليل وأربعة بالليل، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. هذه من حافظ على البلدين دخلت يجتمعون في صلاة العصر والفجر. كل فرد صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو حرا أو عبدا، غنيا أو فقيرا، رئيسا أو مروكا أو تنبيه. وإن عليهم الحاجدين كرام الحاجدين عنهم لهم عقبات بين يديهم، هم الخلف يحرونهم وفي الغاية يحرونهم. تلاك الله بأربعة أعداء: إن جاهدتهم صرت من حزب الله، وإن غلبوك صرت من حزب الشيطان. أنا حامل فريق في الجنة وفريق في السجن، فريق هدى وفريق حق عليهم الضلال. إنهم سألوا في يقين أغيان من دولة على مرة وعواتف وقرينة الشيطان الذي يفرق أمامه نحموا الأبواب. أنت تمتحن في اليوم والليل 24 ساعة خمس مرات في الصلاة. والله من واحد يسمعني فصلاته صلاة المغرب قد ضربت وجهه، فنعزيه نقول جزا الله مصيبة. كان الشيطان ولا عندها الأرض حتى رسول ما في إلا ساعة من واحد وواحد ضربت وجهه. لأن بعدها أربعة غلبوا وسماك رسول إذا عاجز. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: هل كيس من دان نفسه وعمل بما بعده؟ العلماء علماء السن فرقة الناس الكيس الحازم الفطن من دان نفسه وحاسب نفسه وعمل بما بعده، والعاجز من أدفع نفسه وهواه وتمنى الله يجزي غربا يوجد انها رسول عظيم فتمنى الله يجزي ومن يراد انه رسول دعاجي واحرص ما يكون عليه هذه الاربعه او هذه الثلاثه الاربعه في والثلاثه هواك ونفسك وشيطانك عند شهوتك وعند غضبك. أنا علي الحديث المتفق عليه من حديث رواه البخاري.